يا رسول الله يا أبا الزهراء جد علينا علينا علينا علينا علينا علينا علينا برضاك يا يا يا يا يا يا يا يا يا حبيبي يا رسول الله يا حبيبي يا رسول الله يا صلوا عليه. وشو الأمر لما اكتمل وعيون آية من الجمال والشعر من دان سدل فاض بالمهابة وبالجلال وكفوفه دافية ولينا بتفوح بعطره من بعيد واللمسة منه حنينة تشفي الألم لو كان شديد ده حب ديني ومذهبي ده حب ديني ومذهبي ده حب ديني يلا سوا ده حب ديني ومذهبي سوا ده حب ديني ومذهبي الله ديني ومذهبي الصوت في بحر زينب صوته في بحر زينب من وسط ألف تبينه من وسط ألف تبينه صوته في بحر زينب صوته في بحر زينب من وسط ألف تبينه ده حب ديني ومذهبي ده حب ديني ومذهبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي ده حب ديني ومذهبي سيدنا النبي عاشك للحبيب حال الجمل ودموعه فاضت من عينيه وتهز من حب الجبل لولا النبي طبطب عليه ونوره زايد على القمر في العتمة منه كان يبان سلم عليه حتى الحجر والجزع يعيط من اللي كان ده حب ديني ومذهبي ده حب ديني ومذهبي ده حب ديني ومذهبي ده حب ديني ومذهبي ذكره على القلب لينه ذكره على القلب ده حب وديني ومذهبي ده حب وديني ومذهبي ده حب وديني ومذهبي ده حب وديني ومذهبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي شفته في المنام اوصف جماله لو اتسال بالدمع اكتر من الكلام ودينه دين المرحمة ان كان حلاله والحرام وازاي غرمه وصل لنا غير بالسماحة والسلام ده حب ديني ومذهبي ده حب ديني ثم زين العابدين رضينا يا بني الزهراء رضينا حب فيكم يرضي نبينا رضينا يا بني الزهراء رضينا حب فيكم يرضي نبينا وزينب من لها فضل سامي سلالة أحمد في الطيبين لها نور يضيء كمثل شمس من المختار نشهده مبينا رضينا يا بني الزهراء رضينا بحب فيكم يرضي نبينا رضينا يا أمير المؤمنين أبوك حقا علي زاد جيش العارفين وأمك بضعة المختار طه محببة إلى الهادي نبينا قيل يا بني الزهراء رضينا بحب فيكم يرضي نبينا رضينا يا بني الزهراء رضينا بحب فيكم يرضي نبينا رضينا أن نكون لكم ضيوفا وبالإقبال منكم قد رضينا وفي نظراتكم سر خفي وبالإقبال منكم قد رضينا.